واشتاق له واخلي قلبي حن له، وانا ادري انه مو الي واني كذلك مو له. لا احصره في داخلي وبقلبي حبه يمتلي، واعيش في قصه غرام فيها النهايه فاشله. لا عاشق واشتاق له واخلي قلبي حن له، وانا ادري انه مو الي واني كذلك مو له. لا احصره في داخلي وبقلبي حبه يمتلي، واعيش في قصه غرام فيها النهايه فاشله. روحي معه ما بيسوى، كنه الكلب شني بقيود، اجري ورا وادري هوا في وقعي ما لا وجود. له احتوى قلبي وعطى كل المحبه والورود، يعني عشان صار الحياه او صار سري في الوجود. خلي حرفي غازله وضيع ايامي عشان غيري يجي ويكون له. ليه ارتضي بهم السنين وصير من اجله حزين، ويبيع حبي والحنين ويحط غيري داخله. ليه عاشقه وادلله وخلي حرفي غازله وضيع ايامي عشان غيري يجي ويكون له. ليه ارتضي بهم السنين وصير من اجله حزين، ويبيع حبي والحنين ويحط غيري داخله. قلبي يبي قلبي يبي ويحب حب بلا حدود، جنني يا عالم عليك رغم المساعي والجهود. مليت انا وانا تجي يا قلبي لولا لا تعود، قلي انا بموت في حبي له الدنيا وزود.